بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والثمانون من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة الرابع من شهر شعبان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث ثابت من حديث عمران بن حصين وهو في الصحيحين، وكذلك من حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، وهو حديث عظيم يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلو قدرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قرنه هو خير القرون، قال: خير أمتي قرني، وقرنه هم الصحابة رضي الله عنهم، قال: خير أمتي قرني. وهذا يدل على تفضيل الصحابة على من بعدهم من حيث القرن ومن حيث الإجمال، وكذلك من حيث الأفراد، كما دلت على ذلك السنة ودلت على ذلك الآثار عن السلف التي هي مستفيضة بين أهل العلم، في أن كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ممن يأتي بعدهم من التابعين وتابعيهم. فقرن الصحابة هو أفضل من قرن التابعين ومن تابع التابعين من حيث القرن والإجمال ومن حيث التفصيل والأفراد. فالصحابة رضي الله عنهم قرنهم هو خير قرون الأمة، وأفرادهم كل فرد منهم فهو أفضل ممن يأتي بعدهم من الأمة. قال: ثم الذين يلونهم، وهذا قرن التابعين، والتابع هو من رأى الصحابي، كل من لقي الصحابي فهو تابعي. والصحابي تقدم تعريفه، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: ثم الذين يلونهم، يعني ثم بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلونهم وهم التابعون. ثم الذين يلونهم، وهذا قرن تابعي التابعين، وهو القرن الثالث. وجاء في حديث عمران بن حصين قال: فلا أدري ذكر 3 قرون بعد قرنه أم قرنين. وعلى هذا يكون الخلاف في القرن الرابع في تفضيله على غيره من القرون، وأما هذه القرون الثلاثة المفضلة فدل عليها الحديث، دل عليها الحديث واتفقت عليها الروايات كلها، وأن هذه القرون الثلاثة هي أفضل قرون الأمة، وأفضلهم القرن الأول وهو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أصحابه، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابعي التابعين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عون الله عن أبي الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن أبا بكر الصديق لم يسؤني قط، فعرفوا ذلك له. يا أيها الناس، إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم. يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس، لا تسيئوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس، لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المحقق هنا أنه منكر موضوع، وإن كانت ألفاظه وما جاء فيه دلت عليها الأدلة الأخرى الصحيحة، وهو فضل أبي بكر وفضل عمر وطلحة والزبير، فإن هؤلاء كلهم من العشر المبشرين بالجنة، ودلت الأحاديث على فضل أبي بكر على وجه الخصوص، كذلك فضل عمر رضي الله عنهما، وكذلك فضل أهل الحديبية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، وهذه فضيلة ثابتة لأهل الحديبية، وكذلك النهي عن عدم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فهذا الحديث ألفاظه تشهد لها الأدلة الصحيحة الثابتة، وإن كان هو بهذا اللفظ وبهذا السياق لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا النضر بن معبد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثا: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح حسن بشواهده، وهو أصل عظيم في هذه المسائل التي تضمنها، من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذه ثلاثة مسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التوسع في الكلام فيها وبالإمساك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، القدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل قبل وجود المخلوقات وقبل خلق الكائنات، وهو سر الله في عباده لم يطلع عليه أحدا من الخلق. ولهذا فإن الخوض في القدر للوصول إلى معرفة سر الله، لما هدى الله فلانا وأضل هذا، أعطى هذا ومنع هذا، أصح هذا وأسقم هذا، أشقى هذا وأسعد هذا، هذا سر الله في عباده، وله الحكمة البالغة في إعطائه ومنعه، وفي هدايته وإضلاله، وفي سائر ما يدبر به شؤون خلقه، فهو حكيم عليم. ولا يجوز للمسلم أن يخوض في القدر وأن يبحث عن سر الله في القدر وأن يدخل في هذا الباب بالتخرص والظنون، فإن هذا باب محجوب عن الخلق، والقدر سر الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا من الخلق، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني الكلام في القدر بغير دليل. وأما الكلام في القدر لإثبات ما دلت عليه الأدلة من مراتب القدر التي ذكرها العلماء كمرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق وإثبات الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وما دلت عليه الأدلة من أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة، فليس الكلام في هذا الباب مذموم، بل هو من العلم. ولهذا صنف العلماء كتبا مستقلة في باب القدر، كما صنف البيهقي كتاب القضاء والقدر، وكذلك الإمام ابن القيم، وكذلك ابن وهب والفريابي وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا صنفوا كتبا في باب القدر، وكلامهم كله يرجع إلى الأدلة وإلى ما دلت عليه النصوص. وأما الكلام المنهي عنه في القدر هو الخوض في القدر بغير دليل، والبحث عن سر الله في القدر، والمعارضة بين قدر الله وشرعه كما يفعل أهل البدع، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يخوض في القدر، وإنما يسلم لأمر الله عز وجل، إذا أصابه شيء يقول قدر الله وما شاء فعل، لا يتسخط ولا يبحث عن الحكمة، لأن الله حكيم عليم في كل ما يقدر على عباده، ولكن عقول الناس وأفهامهم وعلومهم تقصر عن إدراك حكمة الله العظيمة، ولهذا العاقل يقنع بما وهبه الله من العلم وبما خاطبنا به من العلم ولا يخوض في ذلك بعقله، فإن أهل البدع خاضوا في القدر فضلوا وأضلوا وبلغوا مراحل من الزندقة والإلحاد والشك والاضطراب لخوضهم في القدر ولاقتحامهم هذا الباب العظيم الذي نهى الله عز وجل، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، النجوم المقصود الخوض في النجوم وما يسمى بعلم التنجيم ومعرفة ما يدعى من تأثير النجوم في هذا الكون وفي هذه الأرض، فإن هذا كله باطل، فإن هذه النجوم خلقها الله عز وجل كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جعلها علامات للمسافر وعلامات للوقت، يعرف الناس الوقت بمطالع النجوم وبغيابها، ويعرف الناس قديما اتجاههم بهذه النجوم، ولم تكن هذه النجوم في يوم من الأيام مؤثرة في الكون، لا من حيث إسعاد الناس ولا من حيث إشقائهم، وإنما هذه عقيدة الصابئة الذين بعث لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقرر التوحيد وحذرهم من الشرك ومن عبادة الكواكب وعبادة النجوم، فإن هذا دين الصابئة، ويبقى منه بقايا لدى جهلة بعض المسلمين الذين يظنون أن هذه النجوم مؤثرة وأنها تأتي بالسعود، وأن بعض النجوم يعني تدل على السعادة وبعضها تدل على الشقاء، بعضها مؤثرة، ويدعي بعض المنجمين معرفة الأمور الغيبية وأنهم بمعرفتهم بهذا العلم يعلمون الأمور الغيبية، كل هذا باطل وكله من الكذب، فإن الله عز وجل خلق هذه النجوم كما خلق غيرها من الأفلاك ومن هذه الآيات العظيمة التي هي دالة على عظم خالقها، وليس لها تأثير وليس لها شيء من الأثر، لا في إنزال المطر ولا في غيره، بل جاء في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومؤمن بالكوكب وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، فدل هذا الحديث القدسي أن هذه الأنواء والنجوم أنها لا تأتي بالمطر ولا أثر لها، وإنما المطر بفضل الله ورحمته هو الذي يصرف السحاب، وهو الذي يأمر ملكا أوكله الله عز وجل بالسحاب يسوق السحاب، وهو مقدر من الله عز وجل. لا يأتي بالمطر إلا الله، ولا يعلم نزول المطر إلا الله، وإنما هؤلاء العلماء الذين يتعلمون الفلك يقدرون أشياء ويتوقعون أشياء باعتبار سير الرياح، وأن هذه الرياح تحمل هذا السحاب ويحتمل أن يمطر على مكان كذا وكذا. وأما الجزم بمعرفة نزول المطر فلا يعلمه إلا الله، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالوحي، والله عز وجل لم يطلع الناس الآن على نزول المطر متى يكون. ولهذا بعضهم يقدر شيئا ولا ينزل المطر بتقديرهم أو على تقديرهم، وأحيانا يقولون لا ينزل المطر وينزل المطر، كل ذلك بأمر الله وبتقديره، ليس للنجوم ولا للأفلاك ولا لغيرها من المخلوقات تأثير، وإنما هذا من قدر الله عز وجل، يقدر نزول المطر متى شاء، يصرفه عمن يشاء ويصيب به من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا النجوم ليس لها تأثير، ولهذا متى ما خاض الناس في النجوم وادعوا أنها بمعرفتها تعلم الأمور الغيبية، فينبغي الإمساك وعدم الخوض عن هذه الأمور، لأن هذا ليس من العلم النافع، بل إن هذا من الكذب ومن التلبيس على الناس. فإن هذه النجوم مسخرة من الله، ليس لها من الأمر شيء، إنما الأمر بيد خالقها الذي هو مصرف لها ومصرف لغيرها من المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والمقصود بالذكر هنا هو ذكر خاص، إذا ذكر الصحابة وذكر ما بينهم من الخلاف وذكرت الفتن وخاض الناس في هذا الباب، فالواجب على المؤمن أن يمسك عن الخوض في هذا الباب. وهذا الحديث هو أصل عظيم ورد عظيم على من يدعي الآن من المتأخرين أنه باحث ومحقق، وأنه يريد أن يعرف من المصيب من الصحابة ومن المخطئ، ومن المهتدي ومن الضال، ومن الذي يستحق الإكرام ومن لا يستحق بزعمهم وبجهلهم. فإن هؤلاء محجوجون بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيما شجر بينهم. ولهذا من أصول عقيدة أهل السنة التي توارثوها قديما وما زالوا يقررونها الإمساك عما شجر بين الصحابة، الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخاض في هذا ولا يتكلم فيه إلا إذا وجدت الشبه وجاء من يتكلم في الصحابة بجهل، فإنه تبرز المواقف الصحيحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حرر هذه المسائل وبينها الإمام بن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، وكذلك حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من المحققين الذين بينوا المواقف الصحيحة للصحابة للذب عنهم وعن أعراضهم عندما كثر الكذب والتلبيس على المسلمين، وتزوير الحقائق فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من إزالة الشبهة عن الناس، ولا بد من بيان الحق. وأما الخوض في ما شجر بينهم من غير مقصد شرعي وبغير دليل، فإن هذا لا يجوز، وليس للإنسان أن يخوض. والله عز وجل قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكان الإمام أحمد رحمه الله سمع أناس يتكلمون في الصحابة وفيما شجر بينهم، قال: فتنة، تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا منها. وينقل هذا عن عمر بن عبد العزيز التابعي المشهور. هذا كان سبيل السلف وسبيل الصالحين يقولون هذه فتن عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. ومعلوم لدى عامة أهل العلم وأهل الورع أن العاقل ينبغي له أن يتجنب الفتن، وإذا كانت هذه الفتنة القديمة وما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من اختلاف، وبينا الموقف الصحيح في الدرس الأول من هذه الدروس، وأن الصحابة رضي الله عنهم ليس بينهم خلاف يوجب التبديع أو التفسيق، وإنما اجتهدوا في مسائل، وعام وأن المسألة التي اختلفوا فيها رحمهم الله ورضي الله عنهم في قتل قتلة عثمان رضي الله عنه، هل يبدأ بهم في بداية عهد علي رضي الله عنه أم أن هذا غير مقدور عليه وليس للصحابة قدرة عليهم ويؤخر ذلك كما هو رأي علي رضي الله عنه. وأما الخلافة لم يتنازعوا فيها، كلهم بايعوا علي رضي الله عنه بعد عثمان، واتفقوا على أن عثمان قتل مظلوما وأن قتلته ظلمة، يستحقون العقوبة ويستحقون القصاص، ولم يكن بينهم رضي الله عنهم نزاع في هذه المسائل كما يظن بعض من لم يقف على هذه الحقائق. فإذا جاء من يتكلم في الصحابة يبين الحق، وأما إذا لم يكن هناك داعي لهذه الأمور فلا يتكلم في هذه الأمور، خاصة في مقام يعني عند خلو المجتمع من وجود الشبه لا ينبغي أن يخاض في هذا الأمر ثم تعرض الشبه ثم يقال بعد ذلك نحقق هذه المسائل، لأن هذه أمور انتهت وهي فتنة لم ندركها. وكبار الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا هذه الفتنة لم يتكلموا فيها بشيء ولم يسلوا فيها سيفا، فكيف يأتي بعد ذلك الجاهل بعد هذه القرون المتطاولة ويزعم أنه سيحقق المسائل ويزعم أنه سيبين الحقائق؟ هذا ضرب من الجنون والسفه، فتنة لم تشهدها ولم تدرك عصرها، توقف فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وجمع من الصحابة، يقال أنه لم يشارك في موقعة الجمل وصفين إلا أربعة من أهل بدر، وعامتهم لم يدخلوا في هذا الأمر، والكل على خير رضي الله عنهم. فيأتي بعد ذلك بعد هذا الكذب والتلبيس الذي امتلأت به كتب التاريخ من يريد أن يحقق المسائل ويزعم أنه سيفصل بين الصحابة، وهذا من المحال، لأن هذا الأمر كان في عهد الصحابة مشتبه واشتبه على خيار الأمة، فكيف يأتي بعد ذلك من لم يبلغ شيئا ولا يبلغ ظفر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه سيحقق وسيفصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟ ولهذا سبيل الموفقين من أهل السنة الذين جاءوا بعد هذا العصر هو ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله، تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها، أي لم نشهدها فلنعصم ألسنتنا منها، ولا نتكلم في الصحابة إلا بخير ولا نذكرهم إلا بخير، لأن الله أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا خاض الخائضون في أعراضهم وأرادوا أن يفصلوا بينهم ويتكلموا فيهم فيجب على المسلم أن يمسك، ومن كان عنده علم أن يزجر هؤلاء الخائضين وأن يحذرهم من خطورة هذا الأمر، وأن يذكرهم بالأدلة العظيمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النضر: وسمعت أبا قلابة وهو أحد التابعين يقول لأيوب: يا أيوب احفظ مني ثلاثا لا تقاعد أهل الأهواء. لا تقاعد يعني لا تجالس أهل الأهواء، ومجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب كما نبه على ذلك السلف وحذروا من ذلك، وقالوا أنه ما جلس معهم أحد إلا تشرب ببدعهم وتأثر بفتنتهم. لا تقاعد أهل الأهواء ولا تسمع منهم، أي لا تجالسهم ولا تسمع منهم. وهذا الآن فيه تذكير لنا، لاحظوا كيف أن الإمام نهى عن المجالسة وعن السماع، وكأنه يخاطبنا في هذا العصر. قد يقول قائل أنا لا أجالس أهل الأهواء، ولكنه يسمع كلامهم في قنواتهم ويسمع كلامهم في هذه الوسائل، فالذي يسمعهم كالذي جالسهم. ولهذا يجب على المسلم أن يصون قلبه وأن يصون سمعه وأن يصون بصره، أن يعرضها لفتن، فإن القلوب ضعيفة. كان بعض السلف يأتيه الرجل من أهل البدع يقول أقرأ عليك آية، قال لا، قال حديثا، قال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، ثم يقول إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وقال بعض العلماء لو لم يكن من شؤم الشبهة أنها ترد في القلب وكلما تذكرتها عكرت عليك صفو عبادتك وصفو محبتك لله ولأولياء الله، فإنه يكفي أن تكون هذه الشبهة في قلوب المؤمنين. وأنا دائما أذكر بآية عندما نسمعها نحن معاشر طلاب العلم، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. كثير منا يتذكر قول أهل البدع الرحمن على العرش استوى استولى، ولربما شغله هذا الأمر عن تدبر هذه الآية العظيمة التي خاطبنا الله فيها بهذه الصفة العظيمة، وهو استواء الله العظيم على عرشه العظيم كما يليق بعظمته وجلاله. فينبغي أن نستحذر عظمة الخالق وعظمة هذه الآية وعظمة هذه الصفة، ولا ننصرف عن هذه المعاني بالنظر إلى ما قال أهل البدع وبالرد عليهم. فيكفي من البدع أنها تصرف الإنسان عن التدبر وتصرفه عن الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها، وهو تدبر كلام الله، تدبر كلام الله تبارك وتعالى، وأن يستعين بتدبره بالقرآن على الإيمان بالله عز وجل وعلى تعظيم الله تبارك وتعالى. قال ولا تفسر القرآن برأيك، لا تفسر القرآن برأيك. وتفسير القرآن بالرأي مذموم. قال بعض السلف من قال في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب. كيف يكون مخطئ ولو أصاب؟ لأن من فسر القرآن برأيه فسره بغير طريق صحيح. لا يجوز أن يفسر القرآن بالتخرص ولا بالظنون. والقرآن إما أن يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة أو يفسر بأقوال السلف ومن الصحابة والتابعين أو يفسر بلغة العرب. وأما أن يفسر القرآن بالظنون ويتكلم الناس، يأتي بعض الناس في المجلس ويذكر الآية يقول كل واحد منكم يذكر تفسيرا لها ويخوض الناس بجهل، هذا لا يجوز. إنما يفسر القرآن بالطرق الصحيحة. ولهذا لو أن رجل تخرص في تفسير الآية وأصاب ظنه الصواب فإنه لا يكون مصيبا، بل إنه يؤاخذ بذلك وهو ممن يتكلم في القرآن برأيه ويتكلم في القرآن بغير علم، وسيؤاخذ بهذا. فلا يجوز أن يفسر القرآن بالرأي، وإنما يفسر بتلك الأصول التي ذكرها أهل العلم. قال ولا تفسر القرآن برأيك فإنك لست من ذلك في شيء، أي لست من إصابة القرآن وإصابة التفسير في شيء، لأن هذا كلام الله لا ينبغي أن يفسر إلا بأصول صحيحة ثابتة. ومن أعظم الأمور أن يتألى الرجل ويقول إن الله يريد بهذه الآية كذا وليس لديه برهان وليس لديه دليل على أن هذا المعنى هو المراد لله تبارك وتعالى. قال وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير، وانظر إلى هؤلاء الرهط. الرهط قيل أنه من الثلاثة إلى العشرة، والصحيح أن الرهط يطلق على الجماعة، وهنا أطلق على عموم الصحابة رضي الله عنهم. قال وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير، لا تذكرهم إلا بخير، لأنهم هم كذلك أهل خير وفضل، لا يذكرون إلا بما ذكرهم الله عز وجل به. وسبقا ذكرنا بالأمس الآيات في ثناء الله تبارك وتعالى عليهم، أجمل ثناء وأعظم ثناء، أثنى الله عليهم بالإيمان والتقوى وبالأعمال الظاهرة وبالإخلاص لله، وأنهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ووصفهم بصفات عظيمة في كتابه تبارك وتعالى. كذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أصحاب الصحيحين أحاديث كثيرة جعلوها في كتاب فضل الصحابة من الصحيحين، وذكروا الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على علو قدرهم ومنازلهم في الدين. فلا يجوز لمسلم أن يذكرهم إلا بما ذكرهم الله به وما ذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن يحيى قال وحدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ثلاثة يرفضوهم: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. ثم ذكر هذا الأثر عن ميمون بن مهران وهو أحد الأئمة المعروفين، قال ثلاثة أرفضوهم، يعني دعوهم ولا تبالوا بهم ولا تخالطوهم ولا تسمعوا كلامهم. مجادلة أصحاب الأهواء، مجادلة أصحاب الأهواء يعني أن أهل الأهواء إذا جاءوا يجادلون ويناظرون ويخاصمون فإنهم لا يناظرون، وهذه مسألة عظيمة. كان السلف يحذرون من مجادلة أهل البدع، ونبه على ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وأن من أصول السنة ترك الخصومات ومجادلة أهل البدع، فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، لا يجادلون أهل الأهواء ولا يخاصمونهم وإنما يعرضون عنهم. وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا جاء من يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض لهم بالسب والغمز واللمز ودعوى أنه يريد أن يميز الصحابة، كما يقول بعض المفتنين المعاصرين، يقول يريد أن يبين من الذي يستحق الاحترام ومن الذي لا يستحقه، كذب هذا الجاهل. الله عز وجل أثنى عليهم جميعا، وما ذكر الله في كتابه وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة على قسمين، منهم من يستحق الاحترام ومنهم من لا يستحقه، بل أثنى الله عليهم، قال محمد الرسول، قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، لم يقل الله منهم كذا ومنهم كذا، قال والذين معه، والذين معهم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، ما قال لا تسبوا بعض أصحابي، قال لا تسبوا أصحابي، ودخل في عموم هذا اللفظ جميع الصحابة من السابقين الأولين، وممن أسلم بعد الفتح، وممن أسلم بعد فتح مكة، كل صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وعن لمزهم وعن الكلام فيهم، وإنما سبيل المؤمنين هو الثناء عليهم والتقرب إلى الله بمحبتهم رضي الله عنهم، وأن نعلم أبناءنا ونعلم النشء في مدارسنا وفي حلق العلم وهم صغار، نعلمهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم من الفتن بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم. قال والنظر في النجوم، وهذه الثالثة كما تقدم في الحديث السابق، النظر في النجوم يعني النظر على سبيل الاستدلال